فدعا ثلاثا للمحلل ومرة واحدا للمقصر. فهذا يستفاد من أن الحلقة والتقصير كل منهما جائز وكل منهما يحصل بالتحلل من النسك، لكن الحلقة أفضل، الحلقة أفضل، والحلق هو الذي يكون بالموس. أما المكينة، المكينة هذه التي بالكهرباء والمكينة التي باليد، حتى لو كان بأقل درجة يعتبر تقصير ولا يعتبر حلق. الحلق هو إزالة الشعر بالموس، هذا هو الذي يسمى الحلق، وما سوى ذلك يعد تقصيرا، يعد تقصيرا. فدعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فدل ذلك على أن الحلق أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.